صاحب الخوف الرجاء، الرجاء أن يقبله على عجرك وبجرك. فما أن يفعل العبد العمل إلا ويدركه الخوف أن لا يقبل، فلا ييأس ولا يترك العمل، إنما يحمله ذلك على مزيد من تجويد العمل، فلا يزال هكذا حتى يلقى الله وهو جاد في عمله. هي دي علامة الحسن الظن بالله. وأنت إذا أردت أن تعرف حقيقة حسن الظن عند العباد ارمقهم في موضعين، الموضع الأول في موضع في النعم، والموضع الثاني في البلاء. وأكثر الناس يسيء الظن بالله إذا ابتلاه. وترى عجبا، لماذا يا رب؟ لماذا أنا ماذا فعلت حتى تبتليني بذهاب مالي، بطلاق امرأتي، بموت ولدي؟ أنا ماذا فعلت؟ وهذا الذي يقول أنا ماذا فعلت يمشي على الأرض ولها منه وإيد، بتستغيث من هذا الإنسان. وأمثال هؤلاء أكثر الناس دعوة، دعواهم أعرض من المشرقين. وقد ذكر الله عز وجل مثل هذه الأنماط في كتابه كصاحب الجنتين في سورة الكهف. قال تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فكان مغالقا وكذابا وكافرا. مغالق لأنه يعلم أن القرون التي قبله بادت، وأن الأرض التي كانت قبله بادت، فلم تدوم أرضه ولم تدوم نعمته دون غيره؟ مغالب. كيف يقول عاقل ما أظن أن تبيد هذه أبدا؟ حدثني بعض ثقات إخواني أن رجلا من أهل الشام مات في العام الماضي، والرجل ده كان من هذا الصنف الذي إذا من الله عليه بطر. وهذا المسكين كان كل رأس ماله 100 مليون دولار. 100 مليون دولار دول الفكة اللي كانت في جيب قارون، فكة قارون بشخص خباب جيبه، كانت 100 مليون دولار. فجرى حوار بين صاحبي هذا الذي يقص عليه الحكاية وبين هذا الرجل عن الإيمان بالله وعن شكر النعم وعن التعامل مع البنوك وإنه لا يجوز وعن أداء الزكاة والكلام ده. المهم الحوار امتد بينهما حتى زلق لسان الرجل، فقال: أكثرتم علي من ذكر الله، أنا بتحدى ربنا يكرمني. قال: استغفر الله. قال له: زي ما بقول لك كده. فأمهله الله 6 أشهر، وبعدين حصل له انسداد في مجرى البول. حار أطباء الدنيا عن سببه، لم يجدوا له سببا أصلا. ففتحوا له فتح، وبعدها انسد مجرى الغائط ففتحوا له فتح، حتى كره نفسه ودخل في عزلة. ثم بعدما رجع من بلاد الخارج قال صاحبي: فأردت أن أذهب إليه أذكره بالله غير شامت، إنما أدعوه ليخرج من هذه الكلمة التي قال في مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب كلمة يقولها الرجل من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا ما كان يظن أن تبلغ به ما بلغ. قال: فلما دخلت عليه أردت أن أذكره فأشاح بوجهه عني ورفع يديه وقال لي: لا تتكلم، اقفل الموضوع. ثم ذهب غير مأسوف عليه، ثم رجع إلى مولاه الذي تحداه. وهو لما خرج من بطن أمه ما كان له سن تقطع ولا يد تبطش. هذا يقول: وما أظن أن تبيد هذه أبدا. ليه؟ لماذا لا تبيد؟ ثم أردفها بكلمة هي أعظم منها، قال: وما أظن الساعة قائمة. ثم أردفها بما هو أعظم منها، قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وده تألي على الله، تألي على الله. أحبط الله عز وجل عمل رجل من أول ما عمل وكلف إلى أن قال كلمة كهذه، كما في حديث جندب ابن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل لأخيه: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. بكلمة رجل يتجرأ على خلق لو يكفر كل ذو الكفر: قد غفرت له وأحبطت عملك. فهذا يتألى على الله مثل أخيه الآخر الذي ذكر الله عز وجل نبأه أيضا. قال تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن. قال الله عز وجل: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا فكفر ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فأسوأ الناس ظنا بالله هذه الطبقة، إذا أنعم عليه بطر وإذا ابتلاه كفر، فهو يدور بين شرين أحلاهما موت. تريد أن تعرف حسن ظنك بالله؟ انظر إلى نفسك في وقت المصيبة. فإن رضيت عن ربك وأحسنت الظن به وقلت: أنا عبدك وهو ربي ولا يشكيني، فسيكون لك كما ظننت به إذا كنت على حسن العمل. إنما تضجر وتأفف إذا ابتليت فقل: اللهم لئن ابتليت فلكم عافيت. غبت معافى 40 سنة ثم مرضت، خذ قبلهم 40 سنة برضه مرض في مقابل العافية، لكن البلاء قد لا يذوب. وانظر إلى سير السالفين من الأنبياء والرسل والصالحين والعلماء، فإن هذا يعينك على حسن الظن بالله. وانظر إلى بعض النماذج من أنبياء الله، ونختار منهم 3. وهؤلاء 3: إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام، ثم نبينا عليه الصلاة والسلام. وأود أن ألفت النظر إلى أن الإيمان بالقدر يلزمك أن تتأمل 3 صفات من صفات الله. إذا أحسنت فهمها أعنت على البلاء. صفة العزيز، وصفة الحكيم، وصفة العليم. هؤلاء الصفات يدور حولها القضاء والقدر، ولذلك ذكرت أيضا في معرض الابتلاء وإقامة الحج. أما إبراهيم عليه السلام فقال تعالى: وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ولما رجع موسى عليه السلام من مدين وآنس من جانب الطور نارا وذهب إلى النار ليقبس منها قبسا، ناداه ربه يا موسى إنني أنا الله العزيز الحكيم. فكانت أول صفتين يعلمهما الله عز وجل لموسى العزيز الحكيم. ولما هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم ودخل الغار مع أبي بكر الصديق قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ولما ذكر الله عز وجل حد السرقة قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. بل لما ذكر بعثة الرسل إلى الناس جملة قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. إذن هذه الصفات لها شأن عظيم. بعض المغفلين لم يفهم حد السرقة ولم يفهم النصاب الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في قطع يد السارق وضاق عطنه فاعترض على الله فقال يد بخمسمائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. يشير إلى قضية الدية وقطع يد السارق. هذا الإصبع أو ذاك إذا قطعه إنسان ففيه عشر من الإبل دية، الجمل بألفين جنيه أو بثلاثة يبقى ده عشر جمال، يبقى الإصبع الواحد من عشرين لثلاثين ألف دية. فإذا مد رجل يده على ربع درهم على ربع دينار ثلاث دراهم يعني وسرق هذا الربع دينار تقطع هذه الخمس كلها. الخمسة دول لو واحد اعتدى عليها بالقطع بمئة ألف أو بمئة وخمسين ألف الدية. فإذا مدت هذه الخمسة، إذا مد الرجل هذه الخمسة وأخذ ربع دينار ثلاث دراهم تقطع الخمسة. قال لك الحكاية دي احنا مش فاهمينها. يد بخمسمائين عسجد ودية دفعنا فيها الدية بمئة ألف أو بمئة وخمسين ألف ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له، لأن أنت إذا اعترضت تدفع خلاص هنسكت بقى مع أنه تناقض وأن نعود بمولانا من النار. فرد عليه العلماء وكان من أجمل الردود المختصرة على هذا المارق قول القاضي العالم الكبير المحرر عبد الوهاب المالكي. قال له لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. نص سطر لكنه بين الحكمة والله عزيز حكيم. إن أغلب الابتلاءات تجل عنها أفهام العباد، لذلك يقعون في الاعتراض على أقدار الله. لماذا لا يمكن لنا؟ لماذا أعداؤنا يعربدون؟ ليه القوة مع الأعداء ونحن الموحدون الذين نسجد ونركع غير ممكنين؟ فسر لي الحكاية دي. يوم عقل الإنسان يضيق ويضيق عطنه. العالم انفجر وانفسق مسكين رؤوس الأموال وبيتفسحوا بها في كل مكان، وطالب العلم لا يجد الكتاب الضروري، طالب العلم قد لا يجد وسيلة أجر وسيلة المواصلات ويبيت على الطوى. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. فهذا مما تحار فيه العقول، لماذا قدر الله ذلك؟ ليس هناك جواب مقنع إلا أن تقول حكيم، وإلا أن تقول عليم، لأنه عالم بما تؤول إليه الأمور كذلك قضى. وأكثر الناس لا يعرف حقيقة المآل الذي تنتهي إليه الأمور، وأقول أكثر الناس استثناء للأنبياء، إلا من ارتضى من رسول، فأكثر الناس لا يعرف الحقيقة. فإذا لم يكن عنده إيمان راسخ اعترض، وهذا إساءة ظن بالله تبارك وتعالى. فصفة العزيز لأجل أنه إذا قضى أمرا أمضاه، عز جاره يجير ولا يجار عليه، إذا أراد شيئا أمضاه، لأجل هذا كانت صفة العزيز. ثم إنه حكيم، لا يضع الشيء إلا في موضعه. ثم إنه عليم، ألا إلى الله تصير الأمور. فأنت إذا نظرت إلى حال إبراهيم عليه السلام، وكان رجلا أمة كما وصفه الله عز وجل، وكيف أنه وقف لهؤلاء جميعا، وكيف أنه وعظ أباه وتلطف معه، حتى أنه لما أراد أن يشنع على أبيه لم تشعر أنت بتشنيع، كان رفيقا حتى في التشنيع على أبيه. أتعرف كيف شنع عليه بغاية الرقة؟ لما قال له: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. عذاب من الرحمن ازاي؟ طب عذاب من المنتقم، عذاب من العزيز، عذاب من الجبار، عذاب من القهار، لكن من الرحمن؟ عجيبة. الرحمن صفة عامة تشمل كل الخلق حتى الكفار. يبقى الرحمن يعذب؟ هذا يدلك على أن هذا الرجل وصل إلى سقف الجريمة. ولله مثل أعلى، كما لو مثلا كان هناك رجل يضرب به المثل في الحلم زي الأحنف ابن قيس مثلا، وهذا الرجل لا يكاد يستثار على الإطلاق، فرأيت هذا الرجل يضرب رجل، ما الذي ينطبع عندك؟ أن هذا المضروب فعل فعلا لا يسكت عنه على الإطلاق، لذلك استفز هذا الحليم. إذا هذا يدلك على عظم جرم المجرم. فلما يقول إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، تعرف الجرم بتاع ولد إبراهيم. لما الرحمن هو اللي يعذب، إذا هذا وصل إلى سقف الجريمة. فاستوفى حقه حتى في التشنيع على أبيه بأرق عبارة. فلما تمالأوا عليه وكان فردا، وهذا يعطي الأمل للدعاة إلى الله وإن كانوا فرادا أن يعتصموا به ولا يعتصم بالأفراد ولا يعتصم بالعدد ولا بالكثرة، إن الكثرة تنفض، ينفضون وهم يمصمصون شفاههم حزنا وحسرة، لكنهم لا يفعلون شيئا. الإمام أحمد بن حنبل الذي كان يحضر درسه 100,000 محبرة، لما ابتلي بمحنة خلق القرآن وجلد انفض عنه الكل، بل قال: بينما أنا في الحديد إذ شق رجل من أفناء الناس لا أعرفه، وأتاني فقال لي: يا أحمد، أنا جلدت 30,000 ثوقا في سبيل الشيطان كاللص وكالرجل المجرم تاخذ في الجريمة يجلد ويطلع. قال له: أنا جلدت 30,000 ثوقا في سبيل الشيطان، فاصبر على الجلد في الله. قال أحمد: فقوى قلبي. مع أن ده أحمد وهذا رجل من أثناء الناس لا يعرف، انفض عنه الكل، في حين أنهم ذكروا في خلافة المأمون إن أهل بغداد قرموا اللحم ولم يجدوا لحما فعملوا جمهرة أمام القصر، عدة ألوف عايزين يأكلوا لحم، يعمل جمهرة عشان بطن. لذلك ما ينبغي لصاحب الحق لحامل الحق أن يعتصم إلا بربه ويغسل إيده تماما من الجماهير. إبراهيم عليه السلام فرد، وصفه الله عز وجل بأوصاف عدة منها وصف الأمة، فلما زكاه قال: وإبراهيم الذي وفى، وفى العبودية حقها. لما وضع في النار جاءه جبريل فقال: يا إبراهيم، أإليك إلي حاجة؟ قال: أما لك فلا، أما لك فلا. ولما تربص الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا الأحزاب له، قال الله عز وجل في ذلك: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما جمعوا له الأحزاب. الحسب أي الكافي، أي الكافي، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا: حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فانظر إلى هذه الدقة، لما ذكر الإيتاء ذكر الله ورسوله، فلما ذكر الحسب ذكر الله وحده. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا: حسبنا الله ورسوله، لا، إن الحسب لا يكون إلا لله وحده، فهو الكافي، وكل عبد مفتقر إليه. فقالها إبراهيم عليه السلام: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا: يا نار. في بعض الأخبار الإسرائيلية أن أهل الأرض لم ينتفعوا بالنار في ذلك اليوم، إذ ظنت كل نار في الأرض أن الخطاب موجه إليها، فلم ينتفع أحد من أهل الأرض إذ ذاك بنار. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم نحن الأخسرين، لأنه عزيز يمضي قدره، يمضي قدره ويمضي إرادته، عزيز. والعزة صفة غلبة، العزة صفة غلبة، لذلك لا بد أن تقترن بالحكمة. وانظر إلى أهل العزة من البشر: عزيز غشوم تأخذه العزة بالإثم، إذا وعظته جار عليك، لأنه عزيز لكنه ليس حكيما، وعزيز لكنه ليس عليما، لأنه لا يعرف أقدار الناس. ممكن يعتدي على واحد من أهل العز وأهل الغلبة وهو لا يدري فيعاقب، فيقول: يعني أنا لو كنت أعرف أنه هو ابن فلان ما كنتش عملت كده. لأنه ليس عنده علم. ولله الأسماء الحسنى والصفات العلى: عزيز حكيم عليم. وأكثر صفتين اقترنت بهما الحكمة: العزة والعلم. عزيز حكيم، عليم حكيم. موسى عليه السلام لو نظرت في قصته من أولها إلى آخرها لرأيت معنى العزيز الحكيم. أولا خرج هاربا مطرودا، وذهب تلقاء مدين، جائع وعار، وقد أبان عن حالته، ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير، عايز أي حاجة، أريد أي خير، أنا فقير. ولأنه عبد كلأه الله بعينه، فقال له: ولتصنع على عيني. جاء الجواب بالفاء، أي بغاية السرعة: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فآواه الله وزوجه، وكان على الظن به أتم المدة التي أبرمها وزيادة. ثم أخذ أهله ورجع، فنبأ في هذه الرحلة، فذهب إلى أعتى إنسان على وجه الأرض وبدأ يدعوه، فاستطال عليه وامتن عليه ووصفه بالكفر والظلم والإجرام. بعدين بدأت تحصل بينهما ما تعلمونه جميعا من آيات القرآن، حتى أن موسى عليه السلام هو أكثر نبي ذكر الخوف على لسانه: إني أخاف أن يقتلون، إني أخاف أن يكذبون. فأوجس في نفسه خيفة موسى، خايف ليه؟ لأنه مرسل إلى جبار عنيد. فيأتي السحرة ويكلمون فرعون على المنصب وعلى المال والحظوة والقرن، ووعدهم بذلك. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أوجس خيف. قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى. كلام فصل واضح، كلام مؤكد، كما قال موسى عليه السلام بعدما ذكر خوف: قال إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. استفاد موسى من هذا التأكيد لما فر من فرعون، ونظر أصحاب موسى فإذا فرعون سيغيب. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، لأنه لما قال ربي، لما خاف قال الله عز وجل: كلا أيضا إنني معكما أسمع وأرى. هو كمان قال كلا إن معي ربي سيهدين. أنت تلاحظ ملاحظة دقيقة هنا، قال الله عز وجل في الآية الأولى إنني معكم، خلاص، فقدم ذكره تبارك وتعالى، قدم ذكر نفسه على المعية بخلاف موسى، قدم المعية على اسم الرب، لم يقل كلا إن ربي معي، وكذلك في الهجرة لما قال أبو بكر الصديق لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فقدم لفظ الجلال وقال كما في الآية إن الله معنا، فقدم لفظ الجلالة على المعية. فإنت تلاحظ إنني معكما مثل إن الله معنا، إن لفظ الجلالة مقدم على المعية. أما في كلام موسى عليه السلام مع قومه فقدم المعية. ليه؟ قال لك لأن هؤلاء ناس قتلهم الرعب وليس عندهم من اليقين ما عند موسى، فقدم المعية لطمأنة قلوبهم أن قوم فرعون لن يدركوه، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم وبخلاف أبي بكر الصديق، قدم لفظ الجلالة على المعية، وهذا أقوى في اليقين إنني معكما أسمع وأرى. فلما جاء موسى عليه السلام وحصل بقى البراز بينه وبين السحرة، ألقي السحرة ساجدين بعدما ألقى موسى عصاه. هو ده العز كله، العز أن تمتلك قلب عدوك، هو ده تتمة العز. فهؤلاء السحرة الذين كانوا يتبجحون منذ قليل حول الله عز وجل قلوبهم. أنا عايز أي إنسان في الدنيا مهما بلغ خياله أريد أن يصف لي وجه فرعون في هذه اللحظة لما تحول أنصاره الذين كان يتكئ عليهم، تحولوا عنه وقالوا آمنا برب هارون وموسى. صف القطرة التي كانت على وجهه والذل الذي شعر به إذ خذلوه. هو ده بقى العزيز، الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فأنت إذا تأملت قصة موسى عليه السلام كلها تجد هذه كهاتين الصفتين في غاية الجلاء وغاية الوضوح. عزيز أمضى الله عز وجل قدره ومكن لبني إسرائيل في الأرض وأهلك فرعون والمعه، هي دي العز. وحكيم لأنه بوأ الطائفة المؤمنة الأرض. فصفة العزيز الحكيم التي تلقاها موسى أول ما تلقى من كلام الله بانت وظهرت في كل قصة موسى حتى انتهت هذه الفترة من بني إسرائيل. بقي نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو سيدهم لأنه جمع كل الفضائل المتناثرة فيهم. قال الله عز وجل له أولئك الذين هدى الله، وقد ذكر قبله 18 نبيا في سورة الأنعام. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فجمع له ما هو منثور في الأنبياء جميعا فكان أكملهم وكان سيدهم. صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، هذا الكلام الذي سأقوله نحن في أمس الحاجة إليه في هذا الوقت. أنا أرجو وأنت تسمع هذا الكلام كله أن تستحضر صفة العزيز الحكيم ليستريح قلبك، لا سيما في زمان الغربة الثانية التي لا يتجمل فيها فاجر، بل يظهر فجوره بحرية ويقول هذا إبداع. في هذا الزمان الذي حق لمثلي ومثلك أن يقول فيه ما قال الأول، هذا أوان الشد، فاشتدي زيم قد لفها الليل بسواق حطم ليس براعي إبل ولا غنم ولا بجزار على ظهر الوضم، باتوا نياما وابن هند لم ينم. هذا أوان الشد فاشتد زيم، أي فاجر يعلن هذا الفجور بحرية، لكنها صرخة لم توافق نخوة المعتصم. وهذا هو الفرق بين هذه الغربة وبين الغربة الأولى. في الغربة الأولى كانوا رجالا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يفتح الدنيا بمئة رجل، ثم توالت السنون وتداعت الأكلة على قصعيل قصعتها، وبلغ السيل الزبا، وصرنا عددا مليار إنسان، ولكن الرجال فينا قليل، الذكران بالألوف المؤلفة، أما الرجال فقليل. المسألة تحتاج إلى صبر، والصبر مأخوذ من اسمه مر، فكلما تعجل المرء عوقب بنقيض قصده وعوقب بالحرمان. لأجل هذا أمر الله عز وجل الصحابة أن يكفوا أيديهم في بداية الأمر، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لماذا لم ينصرهم في مبدأ الأمر؟ ليمحصهم وليكونوا رجالا. أنا أقول لك إن الذي يجري مع مرارته الشديدة هو من آيات النصر. تعرف المسلمين في مكة كانوا رجالا وكانوا أقوياء، لأن الصفوف كانت متمايزة، كان مؤمن وكافر. فلما دخلوا المدينة صار صنف ثالث وهو النفاق، جمع المنافقين، وهؤلاء يغررون بحسن النية من المؤمنين. أكيد ممكن يخطر على بال حد إن كان ممكن حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يذب عنه، وكان كلام حسان بن ثابت أمر من النصال والسيوف على قريش. لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أكبر من شعر عبد الله بن رواحة والكعب بن مالك، قال أهدوا الكافرين. جاء عبد الله بن رواحة هجاهم لم يشفي، وجاء كعب هجاهم لم يشفي، فأرسل إلى حسان. فلما أرسل إلى حسان أدلع لسانه خارج فمه، طلع لسانه، وقال قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، والله لأخلصن نسبك منهم. زي شعر من عجيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال له حسان لأفرينهم فري الأديب، هأقطعهم زي الجلد كده بكلامي، قال له تمهل واذهب إلى أبي بكر ليخلص نسبي، أو ليلخص نسبي، رواية يلخص نسبي، يلخص نسبي. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لومع المشركين جدود وأنساب، ممكن يبقى هو ومشرك متفقين في الجد مثلا وجد الجد، فلو هاجى هذا الكافر وعير أبوه لكان هاجيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ده المفروض ان هو لما يجي بقى يكلم واحد من دول يخلص نسب النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تلحق النبي معرة. وقال حسان بن ثابت الأبيات الرائعة الرائقة: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا كريما رسول الله شيمته الوفاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، إلى آخر الأبيات التي قالها حسان بن ثابت. هذا الذي ذكرت نبذة عنه يتورط في حديث الإفك وينقل قول المنافقين في عائشة. تصدق المسألة دي؟ أهل النفاق ممكن يضل المؤمنين، يندس في وسطهم ولا تعلم أنه منافق. إحنا في أمس الحاجة في هذه الغربة أن تتمايز الصفوف، إحنا سعداء بهذا التمايز، أن يظهر الفاجر فجرة حتى نعلمه، ولا تختلط المسائل ببشرة مع مرارة الحادثة. فالمسألة يا جماعة تحتاج إلى صبر، لا تكن خفيفا، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا يستخفنك، أي لا تكن خفيفا، كلما حركوك ذهب اليقين منك. واعلم أنك إذا حققت العبودية بشرطها مكن الله لك، وهذا وعد الله، هذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. فهذا الذي سنذكره من حادثة صلح الحديبية، ونقف على جملة من الفوائد التي تناسب الحادثة، نحن في أمس الحاجة أن نعيد النظر فيها مرة أخرى، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. تعال هنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى البخاري وأحمد وغيرهما من حديث الزهري قال: أخبرني عروة ابن الزبير عن المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم يصدق بعضهما بعضا، يعني المسور حكى الحكاية ومروان ابن الحكم حكى نفس الحكاية، وكان الكلام يصدق بعضه بعضا حتى لو اختلفت لفظة أو لفظتين عن سياق كل واحد منهم. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الحديبية، فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم، فانحرفوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد، ولكنه رأى قطرة الجيش، القطرة اللي هو الغبار الأسود الخارج من حوافر الخيل والإبل، فلما رأى قطرة الجيش فزع إلى قريش لينذرهم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فنزل عليهم من الثنية، أو اطلع عليهم من الثنية، أو دخل عليهم من الثنية التي ينزل عليهم منها، فحين ذاك بركت راحلته، فقال الصحابة: خلأت القصواء، القصواء اسم الناقة، خلأت القصواء. قال عليه الصلاة والسلام: ما خلأت القصواء وما ذلك وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، فجعلوا يقولون لها: حل حل حل حل، ده ايه؟ زي ما انت بتقول للحصان شي بتستنفره عشان ايه يقوم، كذلك الناقة لما تحب تقومها من على الأرض تقول لها حل حل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذاك: والله والذي نفسي بيده لا يعرضون علي خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليه. أي خطة؟ بشرط إيه؟ أن يعظموا حرمات الله وما يحصلش قتال في البيت. وهذا هو السائد في كل أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى مثلا كما تقول عائشة: ما ضرب بيده شيئا قط إلا أن تنتهك محارم الله، فكان كله لله تبارك وتعالى. لا يعرضون علي خطة فيها تعظيم لحرمات الله إلا أجتهم إليه. وانت تشوف نفس المعنى ذكره الله عز وجل في معرض الطلاق، قال عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. خلاص كده؟ كان ممكن السياق إيه؟ فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لكنه أعاد هذه الكلمة مرة أخرى. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، التأكيد على هذا القيد لأن هو الأصل تزوجها ليقيم حدود الله. فإذا خاف ألا يقيم حدود الله يبقى كل واحد يروح لحال، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لأن المرأة إذا لم تحسن التبعل لزوجها فطلاقها خير لها من النار، طلاقها خير لها من النار. ليه؟ لأنها لما بتعق زوجها لم تقم حدود الله مع زوجها. وكذلك الزوج إذا لم يتق الله في المرأة فقد تعدى حدود الله. وربنا سبحانه وتعالى وصف الذي يتعدى حدوده بأنه ظالم، فقال وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. خلاص كده المرأة طلقت راحت لحالها. قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. خلاص استنفذوا مرات الطلاق وانتهت الحياة الزوجية وراحت لرجل ثاني. ايه اخوانا يا شيخ ابو خالد اجلس يا شيخ ابو خالد الاخوه يا اخوانا اجلسوا وبعدين افسحوا لاخوانكم حتى يعني لا يعني تعطلوا مسيره الخارجين. حياكم الله. اجلسوا يا اخوانا او وسع بس الاخوان الخارجين. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. خلاص الرجل الأولاني طلقت منه خلاص، ثم تزوجت رجلا آخر. اتجوزت الرجل الآخر وما نفعتش معاه برضه، أم طلقها. فإن طلقها الثاني بقى، واخد بالك ازاي، وحبت ترجع للأولاني، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. مش ترجع عشان تنفه، لا. يبقى إذن هو لما تزوجها أول مرة إنما تزوجها لأجل أن يقيم حدود الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصاته الأخيرة في حجة الوداع ويذكر النساء، قال استوصوا بالنساء خيرا، فإن كنا أخذتهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يبقى إذن المسألة كلها في الحياة الزوجية إنما هي خاضعة لإقامة حدود الله، والرجل مسؤول أن يقيم حدود الله والمرأة مسؤولة أن تقيم حدود الله. وهكذا في كل أمر ينبغي عليك أن تنظر إلى تعظيم حرمات الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدري ما الذي سيأتي به القرشيون، لكنه اشترط، قال إن أتوني بخطة يعظمون فيها حرمات الله أنا سأوافقهم عليه أيا كان. ثم بعث الراحلة قامت ووصل لأقصى الحديبية، فوجد هناك بئر رماء، وكان البئر فيه قليل من الماء، الناس نزلوا عليه شربوه، ليس هناك في البئر ماء، المسلمين عطاشة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الماء، فقام رام السهم بتاعه ايه؟ سهما من كنانته في هذا البئر فجاشت ماء حتى شربوا جميعا. وهو جالس مع أصحابه جاء أبو ليل بن ورقاء الخزاعي وأم الخزاعة، وهم عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العيبة الخرج أو الكيس اللي أنت بتلم فيه هدومك، تلم فيه متاعك، اسمه عيبة. واخدلك عيبة نصح يعني محل لنصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو ليل بن ورقاء جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عامر بن لؤي وكعب بن لؤي جاءوا بالإبل وأولادها كمان جاءوا بالعوز المطافين. العوز جمع عائز وهي الناقة الحلوب. المطافيل اللي لها أولاد أطفال يعني وهدك مطافيل يعني لها أولاد. فجابوا بقى النوق اللي بتحلب وجابوا أولادها كمان يبقى دول ناويين يقعدوا بقى هيشربوا لبن ويذبحوا عيال الايه وناويين يقعدوا بقى. وإنهم صادوك عن البيت. وقيل العوز المطافيل اللي هم النساء والأطفال جابوا عيالهم ونساءهم وناويين يقعدوا. المسألة مش بس هيصدوك كده والمسألة مناورات، لا ده العملية جد. فقال صلى الله عليه وسلم لبديل بن ورقاء: إنا لم نجئ لقتال بل جئنا قاصدين البيت معتمرين. قال: فإن شاءوا أي قريش مادتهم مدة، ممكن نمد الهدنة مرة ثانية، وإلا فقد جموا فإن قريشا قد نهكتهم الحرب. فإن أظهر دخلوا كما يدخل الناس، وإلا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري حتى تنفرد سالفة ولينفذن الله أمره. تنفرد سالفة، السالفة هي صفحة العنق اسمها سالفة. تنفرد سالفة يعني هبقى الواحد، أنا سأقاتلهم حتى لو بقيت أمامهم واحد. ولينفذن الله أمره. ليه؟ لأنه عزيز. ينفذن أمره لأنه عزيز. خلاص. قال بديل بن ورقاء: سأقول لهم ذلك. أول ما بديل بن ورقاء راح لقريش، ها إيه الحكاية؟ قال: لقد عرض عليكم خطة، أما السفهاء فقالوا لا حاجة لنا في حاجة نسمع، وأما العقلاء قالوا ماذا عرض عليك؟ فقال لهم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فحينئذ قام عروة بن مسعود الثقفي وقال: ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: ألست بالولد منكم يعني؟ قالوا: بلى. قال: ألا تعلموا أنني استنفرت عكاظ؟ فلما بلحوا يعني امتنعوا من الإجابة، جئتكم بأهلي ومالي، يعني بيدي دليل أنه مخلص، يعني أن الناس امتنعوا من الإجابة، أنا جبت بقى عيالي ومالي وجيت لكم، يبقى أنا راجل كويس. قالوا: بلى. قال: فدعوني آته وقد عرض عليكم خطة رشد. فجاء عروة بن مسعود الثقفي وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، إنها واحدة من سنتين، إن تظهر فهل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله ما أرى حولك إلا أوشابا. وفي رواية الكشمهني وهي أحد رواية صحيح البخاري: ما أرى حولك إلا أوباشا، والأوباش أو الأوشاب اللي رعاع الناس وسفلة الخلق. ما أرى حولك أوشابا خليقا أن يفر ويدعوك. فقال أبو بكر الصديق: أنحن نفر وندعه؟ أنصص بظر اللات. فحينئذ قال عروة بن مسعود: من هذا؟ يعني الذي قال هذه الكلمة العظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ابن أبي قحافة. فقال عروة: أما والله لولا أن لك علي يدا لم أجزك بها لأجبتك. في رواية محمد بن إسحاق عن الزهري خارج البخاري قال: ولكن هذه بتلك. أنت الشتيمة بتاعتك لآلهتنا دي استوفيت جميلك السابق عندي، أي كلمة بعد كده هرد عليك، لأن حفاظ العهد من مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق، مكارم الشير، فيأتي الإسلام فيزيده حسن. يعني الإنسان النذل بيفضل نذل في الأول وفي الآخر، الإنسان النبيل بيفضل نبيل في الأول وفي الآخر. يعني إنسان يتعجب مثلا إن تجلس مع بعض إخوانك وتفضي إليه بسر، تروح تلاقي السي ان ان بتتكلم على السر ده. ليه؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام قال المجالس بالأمانة. بالأمانة، أي مجلس استودعت فيه كلاما فلا تنقله. وقال صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. المرأة تتصل مع زوجها يجيبوا مثلا أي حاجة، واحد زي حالتك احكم منه، يرضيك إنه بيتفرج على أفلام في غرفة النوم، ويرضيك إنه هو بيعمل كذا وكذا، وتكشف سره. هو أنت يا امرأة عايزة ترجعي ولا يا رايح كثر من الفضايح؟ يعني أنت لو عايزة ترجعي له تغير صدره ليه؟ ليه ما تستريش عليه؟ هو الرجل ده عمل معصية وانت عارف انه عامل معاصي، ليه مع اول مطب بقى قدام الحكم تكشفي سره كله؟ ما تتعففي وتستريه، حتى لو هتطلعي وتمشي وتروحي لحالك برضه تتعففي وتستريه عشان ربنا يسترك. فدي الحقيقه من الاخلاق المذمومه التي ينبغي ان نرجع مره اخرى لنقيمها. دي مساله بتتعلق بالنبل والاصاله، والاسلام يزيدها بهاء وحسنى كما قال صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. يوم يزيد الإسلام يزود حسن، تخذلك. فهو بيقول لولا أن لك علي يدا ما جزيتك بها لأجبته. فصده الإحسان المتقدم من أبي بكر الصديق عن أن إيه؟ عن أن يسيء إليه، لكن قال هذه بتلك بقى خلاص مالكش عندي حاجة وحرد عليك لو قلت كلمة فيها تجاوز. ثم جرت العادة بين الأقران عند العرب إن كل ما يكلموا يمسك لحيته. أي اثنين أصحاب مع بعض كده لما يكلم الثاني إيه؟ يوم يمسك له دقنه كده يقول له إيه رأيك بقى في الموضوع؟ ومسك له دقنه كده. ولم يكن عيبا، لكن هذه العادة وإن كانت بين الأقران لكنها قبيحة إذا فعلت مع أهل الفضل. ما جيش أنا على رجل الكبارة بقى وامسك له إيه؟ دقن واقول له ايه رايك في الموضوع ها؟ ولا زي محل بقاله وكان معاه شبل صغير كده بتاع 16 سنه. فالمهم ده واحد سنه 60 سنه او ازيد بيدخن سيجار. قام الواد ابو 16 سنه ده قام رايح واخد الراجل ابو 60 سنه تحت باب. قال له ايه اللي في بقك دهوت؟ حذر فذر كده زي ما يكون عيل صغير. وهناك ايه بقى اللي في بقك ده بتدخنه؟ انت اسمك ايه؟ اسم مثلا عويس. ايه يا عويس بقى اللي في بقك ده يا عويس؟ مش عيب يا عويس؟ تاخد بالك؟ فالشيخ بيقول استحييت. واخد بالك؟ ده رجل عاصي وبينك وبينه فرق. فانت لما كده تتكلموا بلطف وتتكلموا باحترام واخلاق يسمع كلام، قمن ان يستجيب لك. لكن لما تهدر المسافات اللي بينك وبين الناس ويقاش في مسافات تبقى مشكله كبيره. انت تمسك دقن صاحبك صحيح وانت بتتكلم، لكن مع اهل الفضل ما ينفعش الكلام. فعروه بن مسعود تلقى في باب يكلم الرسول عليه الصلاه والسلام وكل شيء يمسك له دقنه. ففي واحد واقف حرس على النبي عليه الصلاه والسلام ولابس المغفر. وفي الروايه الثانيه خالد البخاري قال وتلثم به. تلثم به يعني ايه؟ غطى وشه يعني. ومع السيف واقف كده. فكل ما عروه بن مسعود يمد ايده كي يمسك دقن النبي عليه الصلاه والسلام يقوم الايه اللي واقف ده يخبطه بذباب السيف، يقول له اخفض يدك، يبص له كده مش عارف ده يطلع مين. يتكلم كلمتين كده ومد ايده ويمسك دقنه برضه ومد ايده على ايه؟ على ايده، نزل ايدك. فلما اكثر من ان يفعل ذلك وضربوا اكثر من مره، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي ازعجني؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا ابن اخيك. ابن اخوك لازم، ابن اخوك شيئك على طول. وهناك المغيرة بن شعبة. فقال له اي غدر يا غادر، لازلت اسعى في غدرتك، هو انت لك نفس تضربني على ايدي؟ المغيرة ده عمل ايه؟ صاحب قوما في الجاهلية وبعدين شربوا الخمر فسكروا، ام اين دبحهم كلهم وقت فلوسهم. وبعدين هرب بقى للنبي عليه الصلاة والسلام واسلم. فوضع الايه الاموال بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام وحكى له عن الحكايه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اما الاسلام فاقبله منك، وأما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غدرا. يا سلام على سيدك وسيدي عليه الصلاة والسلام، إنه أخذ غدرا. تعرف حذيفة بن اليمان ما حضرش لا هو ولا أبوه موقعة بدر، وكانوا موجودين في الموقع، ما لم يقاتلوا يعني، وكانوا موجودين في الموقع. طب ليه ما حربوش؟ كان صحيح مسلم إنه هو وأبوه خارجين على المدينة، المشركين قبلوهم رايحين فين؟ رايحين المدينة. قالوا أيوة أنتوا هتقاتلوا. قالوا لا لن نقاتل. قالوا طيب أعطونا العهد ألا تقاتلوا. قالوا خلاص لكم العهد. ولما راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وحكوا له المسألة، قال لهم إيه؟ سيد الساسة، عشان يعلموا بقى، يتعلم بقى السياسيون اللي ما عندهمش ريحة الصدق، يقول لك كل حالة لها البسها وكل ما يبقى كذاب أو بتاع يبقى إيه محنك. قال صلى الله عليه وسلم: نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وانتصر الذين كانوا يقتسمون التمرات على الذين كانوا يأكلون عشرا من الجمال في اليوم الواحد. وانتصر الذين خرجوا لا لقتال ولم يتأهبوا لقتال على الذين خرجوا لقتال وقد تأهبوا له. ولينصرن الله من ينصره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن المال أخذ غدرا لست منه في شيء. فلما المغير عمل القصة دي وقتل بقى الجماعة دول، القبائل هتقوم على بعضها، قال إزاي بقى أنا فلان يتقتل من القبيلة وما خدش بطاره؟ فعروة بن مسعود للراجل عائل واخد بالك، وبان من التقرير اللي رفع لقروش انه راجل عائل، قالوا يا جماعه طب خلاص بدل ما نقتل بعض انا هدفع الدين. انا هدفع ليه الدين؟ انتوا 13 واحد في كام الف، خلاص بس قسطوها علي لان ما اقدرش ادفع المبلغ ده كله. قالوا خلاص واصطلحوا على ذلك. فلما المغيرة بن شعبه ضربوا ضربتين على ايده، بقول له اي غدر، يعني يا غادر تناسي اللي انت عملته؟ ها وهل غسلت سوءاتك إلا بالأمس؟ السوء بقى للحركة اللي عملها دي وخدلت. المهم إن حانب بقى إيه صلاة الظهر، الرسول عليه الصلاة والسلام جابوا ماء عشان يتوضى. قال عروة مسعود: فما سقطت قطرة ماء على الأرض. كانوا يقتتلون على وضوئه، اي نقطه تنزل على طول يجري وياخدها ايه على ايده. وما تنخم نخامه، البلغم بقى اللي بيطردوا بقى بره، فوقعت في يد رجل الا دلك بها وجهه وجل. واخدالك ازاي؟ ويتقتلوا عليه وامه دعياله بقى اللي النخامه تقع في ايده. واخدالك؟ ولا يحدون النظر اليه تعظيما له، ما يبصلوش إنما يحط وشه في الأرض. ولا يرفعون أصواتهم عنده ويبتدرون أمره، واقفين كلهم عشان يسمع، هات الحاجة دي كله يجري عشان يجيبها. خلاص الرسول عليه الصلاة والسلام اللي كان من عادته إنه بيكره إن حد يعظمه، وكان بينهى أصحابه أن يقومون له، أن يقوموا له، بقى يقول لهم ما تقوموش وسيبهم يعملوا كده، ياخدوا النخامة ويتقتل على الوضوء والكلام ده. هو هي دي السياسة. علشان عروة بن مسعود هينقل الصورة دي لقريش، نربيهم بقى. واخدالك ازاي؟ زي الآن في دنيا الناس، النهاردة ناس يقول لك الطيارة الشبح. ايه الشبح دي؟ يقول لك دي طيارة بقى زي الشبح بالظبط، تبقى ماشية جنبك وانت مش واخد بالك. وان الراجل بلغ من دقة بقى الرؤية والمناظير والمش عارف ايه والكلام ده، انه ممكن يشوف ماركة الفانيلا بتاعك، ولو انت مش لابس فانيلا يبقى مشكلة. واخد بالك؟ ها؟ وعادي جدا ممكن يروح يوصل هناك يضرب القذيفة ويشرب شاي والصوت يجي بعد كده. واخد بالك؟ وطلع بقى العربية الشبح والسيراميك الشبح والقماش الشبح، كل حاجة بقى شبح دلوقتي. واخد بالك؟ ويبين لك انه بيسمع دبة النمل، وانت قاعد في مكانك الاقمار الصناعية كشف كل حاجة عندك، ما تحاولش. واخبرك ازاي؟ نوع من الارهاب. يقوم بقى انت لو خايف تقوم داخل جوه نفسك كده وتبقى قزم وما تعرفش تتكلم ولا تعرف تحارب ولا تعرف تاخد قرار. مع انه في الواقع عايش بسمعته بس. لو لعى رجالة يسقط. واخبرك زي امريكا. امريكا عاشت سمعتها. امريكا ما انتصرتش في بلد دخلت. سمولي بلد امريكا دخلته وانتصرت فيها في العهد الحديث. اسألوا فيتنام. واسألوا الصومال اللي هم جلد على عظم. وكيف ان القبائل حاربتهم. هذا جيش كل مخانيف. كل شذوذ جنسي. واخدرك ما فيش رجالة. الرجالة هم المسلمين. اقوى الناس قلوبا. واشجع الناس لو اخذوا فرصة. واخدرك فدي بلد عايشة بسمعتها بس. زي الفتوة القديم اللي عايش بسمعتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك الصحابة يعملوا كده على خلاف العادة. علشان عروة ينقل الكلام ده لمين؟ لقريش. قام عروة مسعود شاف المنظر ده وراح لقريش. قال لهم يا قوم لقد وفدت على الملوك. وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي. والله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا. فوالله ما تنقم نخامة فسقطت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده. وما توضأ فسقطت قطرة ماء على الأرض. ولا يحدون النظر إليه ويبتدرون أمره ولا يرفعون أصواتهم عنده. وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوه. شوف لسه داخل بيقول ما أرى حولك إلا أوباشا. شوف التقرير اللي رفعه بيقول إيه. بقول انتوا مش قد الناس دول. خطة رشد ده انتوا يعني كرم من الله انه قال انا هاصطلح معاكم لانكم ما تسلكوش مع الناس دول. واخدلك قام واحد من بني كنانة قال لقريش طيب انا اتيه. فلما النبي عليه الصلاة والسلام شافه من بعيد قال ان هؤلاء اقوام يعظمون البدن فارسلوا البدن عليه. واخدلك الدبائح والهدي والكلام ده. فأرسلوا الهدي على الرجل واستقبلوه لبيك اللهم لبيك. الرجل جسمه اقشعر كله. وقال والله ما ينبغي أن يصد هؤلاء عن البيت. وقام راجع قال ما ينبغي أن تصد هؤلاء عن البيت. واخدلك فقام واحد رابع اسمه مكرز ابن حفص قال دعوني آخر. أول ما النبي شافه قال هذا مكرز رجل فاجر. فجاء مكرز قاعد يكلم النبي عليه الصلاة والسلام. وهو بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام جاء سهيل بن عمرو. فسهيل بن عمرو قال له إن إحنا ممكن نعمل هدنة ونعمل خطة بناء على إيه؟ بناء على تقرير الذي رفعه الرسل بديل بن ورقاء وعروة بن سعيد الثقفي وهذا الرجل بني كنان. قال له طيب نكتب بقى بسم الله الرحمن الرحيم. قال والله ما ندري ما الرحمن لكن اكتب باسمك اللهم. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايزك بقى تاخد بالك من أول المقطع ده تصرف المسلمين وتصرف النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. وكان ممكن يفض القصة وينفض السمر ده كله عشان الكلمة دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. خلاص ما في الآخر راجع لربنا. خلاص من محمد رسول الله. قال والله لو علمنا أنك رسول الله ما أنك رسول الله ما قتلنا. ولكن انسب نفسك إلى أبيك. فقال عليه الصلاة والسلام والله إنني لرسول الله وإن كذبتمون. خلاص اكتب. في بعض الروايات خارج البخاري كان الكاتب علي بن أبي طالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب يا علي أمح رسول الله. قال والله لا أمحوك أبدا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وما يحسن يكتب فحك كلمة رسول الله وكتب ابن عبد الله. وبدأوا بقى ايه لسه هيكتبوا الايه. سهيل بن عمرو قال الشرط الاولاني قبل ما يكتبه لسه بيتحوضوا يعني. قال سهيل على انه لا يأتيك رجل منا وان كان على دينك الا رددته اليه. ولا يأتينا رجل منك، أي رجع إلى ديننا، فنرده إليه. فقال المسلمون سبحان الله، هم لسه بيتفاوضوا في البتاع ده، إذا بأبي جندل ابن سهيل ابن عمرو جاء من أسفل مكة يرصف في قيوده وأغلاله. أنا عايزك المنظر ده تتخيله، تتخيله رجل مؤمن عذب في الله عذابا شديدا، وعلشان ما يهربش قاموا حاطين له في كل رجل 10 كيلو حديد، 20 كيلو حديد، وهذلك تعرف زي اللي بياخدوا اشغال شقه مؤبده بيطلعوا يكسروا ايه الصخر في الجبل. طب ما بيهربوش ليه؟ قال لك بحطه في كل رجل صخر قد كده اهو، وقول له اهرب يا شمشور، وهذلك هيجر الصخر ازاي؟ بيفضل بقى واقف مكانه، يكسر واقف مكانه. هم بقى الجماعه القرشيه سهيل بن عمرو ده عمل في ابنه كده، كل رجل حط فيها حديد قد كده، واخد بالك، وسام. تخيل انه ياتي من اسفل مكه الى الحديبيه يجر قيوده ويرصف في اغلاله. شوف المجهود اللي بذله عشان يوصل للنبي عليه الصلاه والسلام في الحديبيه. فطبعا اول ما وصل ما كانش فيه جهد بقى، فطرح نفسه بين يدي المسلمين. ابوه سهيل بن عمرو قال يا محمد هذا اول ما اقاضيك به، احنا لسه بنتكلم، يجي واحد من عندنا على دينك ترجعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اننا قضينا الكتاب، ده احنا لسه بنتفاوض. قال لا. قال له طب اجزه لي، خلاص بقى يعني عشان خاطر انا يعني سيبهولي نطلعه بره الايه. قال له لا. قال بل افعل. قال له لن افعل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع. يا سلام على ارجع لي، المسلمين كانوا هيولعوا. والرجل سوية ابو جندل قال يا معشر المسلمين الا ترون ما انا فيه وقد جئتكم مسلما تسلمونني الى الكفار؟ مين يا اخوانا يتحمل المساله دي؟ المسلمين ما تحملوش القصه دي. وفعلا لا تطاق، اخ ليه جاء مسلما كفاري وبتاعين، سيبني عليهم، ده احنا ناكلهم جلد وعظم. والصحابه كانوا قادرين على ان يفعلوا ذلك. لو الرسول عليه الصلاه والسلام صلت الصحابه على قريش ما ابقوا فيهم جلدا ولا عظم، وكذلك. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول له ارجع. عمر بن الخطاب ما استحملش، فقال له ألست رسول الله حقا؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. أخذ بقى العدة التي ينبغي أن نتسلح بها في زمان الغربة الثانية. يقول أنا رسول الله، يعني لا أتصرف عن أمري، ولست أعصيه وهو ناصري. قال ألم تخبرنا أن نأتي البيت؟ قال أفأخبرتك أنك تطوف به، هذا العام يعني؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. الكلام ده كان كفاية، ما استحملش برضه. انطلق عمر بن الخطاب على مين؟ أبي بكر الصديق. يا أبا بكر أليس رسول الله حقا؟ قال بلى. قال أليس عدونا على ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال أيها الرجل استمسك بغرزه، امسك فيه، فإنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. نفس الكلام. شوف هو بقى يعني زي ما احنا ممكن نتجاوز كده ونقول ايه، على موجة واحد، ها، على موجة واحد، انه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. قال ألم يخبرنا أن نأتي البيت العام؟ قال أفأخبرك أنك تطوف به هذا العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. يبقى احنا بقى نعرف ان كل الصحابة كانوا حيموتوا من غيظ مع عدمين أبو بكر الصديق. خلاص كده. المهم الزهري بيقول قال عمر فعملت لذلك أعمالا، استغفر كثير وتصدق الكلام، وهذا المقطع مرسل لأن الزهري لم يروه بسنده الأول الذي روى به هذا الحديث. ولذلك فصل معمر بن راشد الحداني أبو عروة البصري اللي روى الحديث عن الزهري، انفصل كلام الزهري رواية الزهري عن عمر عن رواية الزهري عن عروة عن المسور ومروان ابن الحكم. يبقى المقطع ده ايه؟ المقطع ده مرسل. ليه؟ لأن الزهري لم يدرك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، بينهما واحد واخبرك، وممكن يكون اثنين. المهم يا أخوانا، بعد ما قضوا الكتاب النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه قوموا احلقوا وانحروا، فوالله ما قام واحد منهم. قال يعني نجي معتمرين ونتحلل بدون ما ناخذ عمره؟ ما فيش ولا واحد سمع الكلام. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سلمة وهو غاضب، قال أرأيت الناس؟ ما يسمعوش الكلام. قالت يا رسول الله أو تحب ذلك؟ قال نعم. قالت طيب اخرج انت فانحر بدنك واحلق وادع الحلاق يحلق لك. هو النبي صلى الله عليه وسلم خد الايه النصيحه من ام سلمة وطلع نحر البدن وجاب الحلاق يحلال. فقام الصحابه ينحرون البدن ويحلق بعضهم لبعض حتى كاد ان يقتل بعضهم بعضا من الغم. واخد بالك؟ المهم انهم ايه تحللوا. بعد كده حدثت واقعه مثيره، ان واحد اسمه ابو بصير كان من الساكن يعني ناحيه هؤلاء المشركين، وبعدين جاء ايه جاء مسلما. المهم قريش بعتوا اثنين وراه وخذلك عشان يجيبوه، فالرسول عليه الصلاه والسلام قال له ارجع. فالمهم رجع معاهم، لما بلغوا ذي الحليفه قعدوا ياكلوا، كان معاهم تمر قعدوا ياكلوا كده. فيبدو ان الاثنين اللي كانوا رايحين يجيبوا ابو بصير الناس الحكايه اللي هم رايحين عشان، بعد ما قعدوا ياكلوا وسهروا مع بعض ودردشوا كده، قام واحد قال ايه؟ قال اما السيف بتاعي ده حته سيف، ده انا عملت بيه وعملت وجربت وجربت وجربت، واخد بالك؟ واما طلعوا كده وايه يبرق كده في الشمس ويلمع. فابو بصير قال له هذا سيف جيد وريني كده. قال له اتفرج اهو، قام واخده ضارب رقبته بيه، واخد بالك ازاي؟ حتى برد. برد يعني ايه؟ انت عارف الميت لما بيموت بيبرد مش كده؟ الروح بتطلع منه بيبرد، حتى برد يعني روحه طلع. الرجل الثاني فتع الرابع ها ورجع على المدينه يجري وابو بصير وراه. طبعا ما عرفش يحصله، انت عارف المرعوب بيبقى عنده قوه عجيبه، بيبقى ده المشروع كده، واخد بالك؟ المهم رجع دخل على المسجد، النبي عليه الصلاه والسلام اول ما شافه قال لقد راى هذا ذعرا، واخد بالك؟ فقال الرجل قتل والله صاحبي وانا مقتول. واخد بالك؟ ابو بصير دخل وراه قال يا رسول الله وفى الله ذمتك، قلت لي ارجع رجعت، وقد نجاني الله منه. قال ويل امه مسعر حرب، انت ناوي تشعلله؟ واخد بالك؟ قام واخد بعض ابو بصير لما عرف ان النبي عليه الصلاه والسلام هيرجعه للمشركين، قام واخد بعض وراه على سيف الايه؟ سيف البحر. سيف البحر هو شاطئ الايه؟ البحر. ابو جندل بقى قدر يفلت ينفلت من السجن بتاعه ولحق بابي بصير، وصار كل واحد من المسلمين يهرب منهم يروح عند الايه؟ عند الاثنين دول على سيف البحر، حتى كونوا عصابه، فلا يسمعون بعير من عير قريش الا خرجوا عليه، فقتلوا الناس واخذوا العير. فارسلت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم ان اللي يجيله مسلم ما يرجعوش، مش عايزينه، واخد بالك؟ فانزل الله عز وجل في ذلك وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظهركم عليهم. الايه دي اولها ايه؟ انا فتحنا لك فتحا مبينا. فالفتح كان هو صلح الحديبيه. من بقى يتوقع ان ممكن الفتح ياتي من وراء الصلح اللي النبي عليه الصلاه والسلام عمله؟ ومين اللي كان ممكن يمشي مع عواطف الصحابه ها ويخسر القضيه كلها؟ علشان كده المساله عايزه عقلاء وعايزه حكماء، ولا ينبغي للعقلاء والحكماء ان يخضعوا لضغط العوام ولا حماسه العوام. كل ما يسمعوا الهتافات يقول لك يلا نطلع عليهم، لا،